إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حين ينشد المظلوم طريق العدالة وتتطلع المؤسسات إلى أنظمة تصحح المسار، حينها تتجه الأسماع إلى قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضائيات البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم قضائيات. الجمعية العلمية القضائية السعودية نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات. أرحب بكم مجددا، كما أرحب بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد المحرج، المحامي والمستشار القانوني، وهو أيضا عضو جمعية قضاء. أهلا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله الشيخ ناصر، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. إذن حيا الله الشيخ الكريم، حياكم الله. حديثنا اليوم يهم الجميع حقيقة، رجالا وصغارا، نساء وكبارا وصغارا، في شأن اختيار الوكيل بشكل عام، وهو استجابة للأسئلة التي وردت إلى فريق الإعداد في هذا البرنامج، شاكرين من تواصل معنا مع فريق الإعداد. الحديث إذن الشيخ الكريم أن يكون تقدمة وتمهيدا عن الحقوق عن الرجل والمرأة، ما شأنهما، وأيضا في ما موقفهما من الحقوق، هل حقوقهما واحدة أم، وهل الشريعة ضمنت لكل منهما حقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبداية أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله لأخي الشيخ ناصر ولإذاعة القرآن المباركة على إتاحة الفرصة مجددا للالتقاء بهذا البرنامج القيم، برنامج قضائيات. بداية، مسألة الحقوق في الشريعة الإسلامية كفلت للرجل والمرأة على حد سواء، ومسألة التوكيل للرجل والمرأة حق التوكيل ولا فرق بينهما. وكثير ممن يسأل عن هذا السؤال أو يستشكل عليه، خاصة هم النساء، فالمرأة لها الحق كما هو للرجل أن تختار من تشاء في التوكيل والنيابة. وكما هو معلوم، فإن الوكالة شكل من أشكال النيابة، وهو من أنواع النيابة الاختيارية، وهو عقد يعني جائز اختياري، من شاء أن يوكل ومن شاء لا يوكل. لكن بشكل عام لا فرق بين الرجل والمرأة في المطالبة بالحقوق، فالشريعة قد كفلت للجنسين هذا الحق على حد سواء. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن حديثنا سيكون موجها لكلا الجنسين، الرجل والمرأة، وحبذا أن يعني يأخذ ما يأتي من حديث بعين الاعتبار، لكون ربما الحديث عن الوكيل أو التوكيل قد يدخل الوكيل والموكل في خصومات، وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا الخصام. كمدخل عن التوكيل، هل لكم أن تقربوا هذا المعنى كمصطلح من حيث اللغة ومن حيث أيضا الشرع ومن حيث أيضا النظام؟ ماذا أراد المنظم بلفظة التوكيل؟ الوكالة بشكل عام إذا ذكرت في كتب أهل اللغة أو في عند الفقهاء، ثم بعدها نعرج على مسألة التوكيل في النظام. التوكيل بشكل عام خاصة في اللغة، إذا قلت أنا وكلت فلان، أي فوضته بقيام أمر ما. وإذا قيل الوكيل هو الإنسان الذي يعمل العمل الذي وكل له، وكما جاء طبعا، وهذه يعني في تاج العروس وفي لسان العرب وغيرها، مسألة التوكيل ليست مسألة يعني غامضة، مسألة تفويض وتخلية بين الرجل وبين هذا العمل ليقوم به نيابة عن غيره. أما في مسألة الاصطلاح عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، هناك تعريفات كثيرة في المذاهب الأربعة، ولكن يعني راق لي حقيقة تعريف ذكره شيخنا معالي الشيخ عبد الله بن خنين في بحث له، وهو أنه قال التوكيل أو الوكالة استنابة ذي حق جائز التصرف فيه مثله حال الحياة فيما تدخله النيابة. وحقيقة إذا يعني راجع الإنسان الحديث الفقهاء رحمه الله تعالى في مسألة التوكيل، وجد أنهم ذكروا تعريفات كثيرة، بعضها يعني تكون تشمل بعض صفات الوكالة وبعضها تخرج، لكن هي اجتهاد حقيقة منهم رحمه الله تعالى. لكن التعريف الذي ذكرته عن شيخنا معالي الشيخ عبد الله بن خنين حفظه الله هو تعريف في نظري مانع جامع، يعني يحسن حقيقة الرجوع له والتقيد به. في في في نهاية مسألة التعريفات، يعني وهذا يهم كثيرا المحامين والمهتمين بالساحة العدلية، الوكالة هذه التي نسمع عنها هل ذكرت في النظام؟ هل هناك نظام تعرض لها؟ حقيقة نظام المحاماة السعودي ذكر مسألة التوكيل، وقال في المادة الأولى من نظام المحاماة، لأن سنتكلم عن المحاماة وعن الوكالة، لكن نظام المحاماة تعرض له وعرف وقال في المادة الأولى الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا. طبعا كما هو معروف عند الناس، الوكيل بلفظة الوكيل قد يعني يقوم بأعمال كثيرة غير يعني مسألة الترافع، يعني قد يراجع بعض الدوائر الحكومية أو غيرها، هناك تداخل يعني سيمر معنا ونوضحه بإذن الله. أفهم من حديثكم أن المحامي يذكر عند ذكر الوكالة، وكأنه ربما يعني وكأن الوكالة تنحصر فيه، إنما حديثكم الأخير يبدو أن الوكيل أعم من لفظة من كلمة المحامي أو من المحامي، فقد يكون الوكيل محاميا مهنيا هذه مهنته، أو يكون من عامة الناس، أو يكون أيضا ربما ليس له صلة حتى بالجانب القضائي أو النظامي أو حتى الحقوقي. هل فهمي صحيح تفسيركم؟ كما تفضلت شيخ ناصر، الوكيل حقيقة يختلف عن المحامي، الوكيل أعم وأشمل، ونظام المحاماة ذكر الوكيل وفرق بينه وبين المحامي المرخص المسموح له بالترافع، وذكر جملة من الفروقات، من بينها أن الوكيل ما يسمى بالوكيل لا يحق له الترافع في أكثر من 3 قضايا عن 3 أشخاص، بينما المحامي المرخص الذي صدرت له رخصة المحاماة لا يقيد بهذا العدد من القضايا، بل هو أمر متاح أن يترافع في عدد لا محدود ويزاول ويقدم الاستشارات الشرعية والقانونية، ويعني هذا بشكل عام. لكن طبعا عندنا المنظم لم يمنع كغيره من القوانين في الدول الأخرى، لم يمنع الوكيل من مزاولة بعض الأعمال، لكن تجد في كثير من الدول يعني لا تسمع بمسمى الوكيل، ليس عندهم إلا المحامي الذي هو يعني يمثل صاحب الدعوة أو القضية. ذلك شيخ الكريم، أن ننطلق إلى محور ربما يكون جوهري في هذه المسألة، في مسألة اختيار الوكيل أو الوكالة بشكل عام. هل لكم أن تقربوا أو تؤصلوا لهذه الوكالة تأصيلا شرعيا بذكر أحكامها أو الإجمال في ذكر حكمها؟ هو التأصيل الشرعي، يعني من كتب في مسألة التوكيل اتضح له أن هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الوكالة، وهل هي جائزة أو محرمة. الوكالة بشكل عام، ثم تكلم الفقهاء عن الوكيل في مسألة الوكالة بالخصومة، وبعضهم حرم هذا، لكن الراجح والله أعلم أنها من العقود الجائزة، ومما يحتاجه الناس حقيقة ويضطر إليه في بعض تعاملاته. ويعني جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أدلة تؤصل لهذا الأمر، منها قول الله سبحانه وتعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فأهل الكهف وكلوا واحدا منهم ليذهب ليعرف أحوال المدينة وليجلب لهم حاجتهم. هذا من ناحية التأصيل، وهناك أدلة أخرى. من ناحية السنة، يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيس رضي الله عنه وأرضاه لعمل ما، لإقامة حد شرعي، وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. فيتضح لنا أن التوكيل بشكل عام هو في أصله جائز، وفي جزء من الحالات أو في بعض الحالات يضطر الإنسان إلى إلى إلى إلى الحاجة إلى الوكيل، وهذا يأتي في من باب يعني تفريج الكرب وإعانة يعني الأخ المسلم في قضاء حاجاته وإعانته عليها. قضائيات قضائيات. الحديث الذي يليه ربما يفرضه الحديث في أي موضوع لسائل أن يسأل وهو يستمع إلينا، أو سائل أيضا: ترى ما السبب وما الحاجة، ما الأهمية التي جعلت مثل هذا البرنامج ومثل أيضا فضيلتكم يطرح هذا الموضوع وهو التوكيل أو اختيار الوكيل أو الوكالة بشكل عام؟ يحسب من يستمع إلينا أن الموضوع لا يعدو موضوعا عاديا اعتياديا روتينيا، فترى لما هذا الطرح لهذا الموضوع وما الأهمية لمثل هذا؟ مسألة التوكيل من الحاجات الطبيعية حقيقة أن يحتاج الإنسان إلى من يعينه ويمثل في بعض الجوانب. الواحد منا لا يستطيع أن يباشر جميع أعماله بنفسه، يصعب عليه هذا. الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى له كلام يعني جميل عندما تكلم عن التوكيل وعن سبب الحاجة لهذا العقد، عقد الوكالة على سبيل المثال. يعني قال: من أبرز المسائل التي تتطلب من الإنسان أن يعني ينصب له وكيلا أو يجعل له وكيلا في أمر ما، يقول رحمه الله تعالى، أن كثير من الناس تخفى عليه كثير من الأنظمة. الأنظمة الذي يشاهد أو يمارس في عمل القضاء أو عمل المحاماة يعرف أن هناك أنظمة تصدر، وهناك تعاميم، وهناك قرارات. الشخص غير المختص يصعب عليه حصرها واستيعابها. فإذا جعل الإنسان له وكيلا متخصصا في هذا الباب، يعني أراحه وقصر عليه الطريق في طريق طويل من البحث عن التعميم الفلاني أو القرار الفلاني، بل هذا من صميم عمل المحامي أو الوكيل أن يتابع هذه الأنظمة وما يستجد من تعاميم وقرارات. فالزرقى رحمه الله تعالى ذكر هذه النقطة حقيقة مشاهدة في الواقع، أن الناس من أول الأسباب كثير من الناس تخفى عليه الأنظمة والتعاميم ولا يستطيع أن يجدها، يعني ولا يعرف أصلا حتى مضانها. هذا من يعني أول الأسباب. من الأسباب أيضا يعني السبب أذكر أنه ذكره الزرقى رحمه الله تعالى، يقول أن الناس يعني منشغلون في أعمالهم، لكن المحامي أو الوكيل هذا صميم عمله، فيعني من احتاج إلى توكيل شخص في قضية يترافع فيها أو في متابعة مستحقات له أو غيرها، هو في الغالب أن الناس ارتبطوا في وظائف وأعمال خاصة لا يستطيع أن يذهب ويتابع بنفسه ويترك عمله. فانشغال الناس عن انشغالهم بأعمالهم ووظائفهم من الأسباب الرئيسية التي تدعونا ويعني تلزمنا بمسألة إيش وضع وكيل ونصب وكيل يمثل الواحد منا. أيضا من الأسباب صعوبة السير في عملية التقاضي، ليس كل إنسان يحسن أن يترافع وأن يحضر مجلس القضاء وأن يتكلم بأمر شرعي أو قانوني نظامي، فعدم التخصص وعدم معرفة طريقة سير الدعوة وتقديم البينات وأوقات الاعتراض والاهتمام بالمدد، هذا أيضا سبب، وهو السبب الثالث من الأسباب التي تجعل الإنسان يحتاج إلى الاقتراب من وكيل أو محامي. أيضا من المسائل التي تدعونا إلى التوكيل وجود المحامي في القضية أو بقرب الموكل حقيقة، وهذا أمر مشاهد ويعرفه من تعامل مع المحامي أو ارتبط مع أحد المحامين، أن وجود المحامي يبعث طمأنينة في نفس موكله، فإذا حضر الجلسة وكان معه المحامي حقيقة هذا يعني يبعث طمأنينة وراحة عند الموكل، ولا يكون هناك عنده ارتباك ويكون شبه اعتماد على فعل المحامي وأقواله، وهذا سبب في نظري جدا مهم لوجود المحامي أو الوكيل. من المسائل التي لها يعني أهمية كبيرة وكثيرا ما نسمعها الآن في الطرح القانوني من المحامين والمهتمين عموما بالساحة العدلية، أن المحامي وجوده له دور في الجانب الوقائي. فإذا ارتبطت أنا مع محامي وكانت أعمالي خاصة المهمة والمؤثرة يعني تعرض على مستشاري القانوني والمحامي، كان هناك دور وقائي لي ألا أبدأ وألا أغامر في تعامل ما إلا بعد عرضه على هذا المحامي الذي بدوره سيراجع العقد أو يكتبه أو يحذر الموكل من الدخول في هذا التعامل. والجانب الوقائي حقيقة يحمي الموكل من الوقوع في مشكلات قد لا يخرج منها بعد حدوثها، فإذا استشار المحامي وكان مرتبطا به قبل الدخول في هذا التعامل سلم بإذن الله من الوقوع في كثير من المشاكل. النقطة الأخيرة حقيقة، وهذه يعني ذكرتها أنا في رسالتي الماجستير التي كانت بعنوان الوكالة في الدعاوى القضائية، الوكيل في بعض القضايا، وقد نراه مستقبلا في بلدنا هذا، كثير من الدول لا تقبل حضور الأصيل بنفسه في بعض القضايا خاصة في القضايا الجزائية، لا تقبل، أحيانا ترفض قبول هذا الأصيل إلا بحضور محام معه، خاصة أكرر على القضايا الجزائية أو الجنائية. هنا عندنا لم يعني يلزم بهذا الأمر حتى الآن، لكن قد يكون هناك توجه أن تندب وزارة العدل لمن لا يستطيع أن يوكل محامي ويخشى عليه أن يوقع نفسه في مشكلات في خاصة القضايا الجنائية. لكن هذه بما أننا تكلمنا عن مسألة الوكيل، قلنا أن الوكيل في بعض القضايا أحيانا لا يقبل الترافع أو بدء الجلسة إلا بحضوره، ولو لم يكن يعني من أهمية الارتباط بالمحامي أو يعني أن يكون المحامي أو الوكيل متابع لقضاياك إلا ما ذكر من هذه النقاط لكانت كافية للحرص على عدم الاستفراد في تعامل الإنسان بنفسه. شكر الله لك شيخي الكريم على ما أفضتم به الحديث المستفيض حول هذا الموضوع اختيار الوكيل، ويبدو أن في الحديث باقية وتحتاج إلى تفصيل وقفات، أعد إن شاء الله أراد أن نمد الحديث فيها في صدر لقاء قابل بإذن الله جل وعلا. إذن للشيخ الكريم أن أقف وقفة في ختام هذا اللقاء مع الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، أيضا من باب خدمة من يستمع إلينا الآن وتخصيص وقت لهم، فلهم الحق حقيقة علينا جميعا في فريق الإعداد، وأيضا لمشايخنا الفضلاء شكر جزيل على هذه اللفتة في نهاية كل لقاء للإجابة عن الأسئلة الواردة. إذن تأذن الشيخ الكريم يأذن أيضا المستمعون الكرام بعرض الأسئلة التي وردت تباعا، وأشكر حقيقة فريق الإعداد الذي لما شعف الأسئلة الواردة وأيضا ربما رتبها بحسب الموضوعات المطروحة صدر كل لقاء حتى يكون هناك موائمة بين ما يطرح في بداية اللقاءات وختامها. السائلة الكريمة، ورد من أكثر من سائلة حقيقة عدة أسئلة، إنما الإخوة أتحفوني بسؤالين كريمين. السؤال الأول تقول: هل لها أن توكل لقريب لها؟ ثم بماذا تنصحونها إذا أرادت أن توكل قريبا ما من قرابتها حتى لو كان أباها أو أخاها مثلا؟ كيف لكم أن توجزوا لها النصح وتمحضوا لها النصح في شأن الوكالة لهما بما يعود عليها بالنفع وربما لا يجر أو ربما يتيح لهما مع الشيطان قضية ربما الضرر بها أو الاختلاس من مالها أو التجاوز في شأنها؟ هو يبدو لي أن السائلة الكريمة يعني تسأل يعني بشكل عام عن مسألة التوكيل. هي لها الحق أن توكل قريبها هذا على بعض أعمالها، لكن دائما أنا أحذر، وكثير من الاستشارات التي ترد لنا في المكتب وبعض القضايا التي نشاهدها في المحاكم وخاصة الضحايا الذين نشاهدهم هم من النساء عندما يتساهلون في مسألة الوكالات، أنا أنصح هذه السائلة أن تعطي على حسب حاجتها هذا القريب الصلاحيات في العمل المحدد فقط. إذا أرادت مثلا على سبيل المثال وسيأتي بسطها بإذن الله في حلقات قابلة، إذا أرادت مثلا البيع تقيد ولا تجعلها وكالة مفتوحة، تجعلها مثلا على عقار محدد، وهذا أمر متاح في موقع وزارة العدل أنه يبيع العقار الفلاني رقم كذا قطعة كذا بالصك الفلاني ويستلم الحقوق بشيك مصدق باسمها لا يصرف إلا للمستفيد الأول. وهذا يعني هذه النصيحة التي أنا أذكرها الآن لم تأتي إلا عندما رأينا المشاكل التي وقعت عند كثير من الناس في تساهلهم. إذن الشيخ الكريم، لفتت نظري كلمتكم في قضية توكيله في بيع العقار واستلام شيك باسمي يصرف للمستفيد الأول، ما الفائدة من هذه اللفظة؟ الفائدة شيخ ناصر والمستمعين الكرام أن الوكيل إذا قيدت طريقة الاستلام المبالغ عنده قلت خطورة أن يعبث بهذا المال. فأنا إذا أعطيت الوكيل أن يستلم الشيك المصدق يعني البنكي الذي يخرج من البنك الذي ختم عليه أنه لا يصرف إلا للمستفيد الأول، هنا سلمنا من مسألة التظهير الذي يعني يعرف عند الناس بالتجيير. التظهير أو التجيير أي أنه لا يقلب الشيك ويكتب عليه بالخلف وعنا لأمر، ثم تنتقل هذه المبالغ للشخص المظهر له، وبهذا تخرج هذه المرأة بلا مبلغ ولا مال ولا تحصل على حقها. فإذا كتب على هذا الشيك أنه لا يصرف إلا للمستفيد الأول، وقيدت طريقة استلام الوكيل لهذا الشيك، سلمنا من عبث هذا الوكيل أن يصرف، أن يستلم مثلا على سبيل المثال هذا المبلغ كاش، أو يستلمه بشيك باسمها لكنه لم يختم عليه، وبالتالي نقع في مسألة التظهير. هذه مسألة في غاية الأهمية. إذا اللي خطر في خاطر في بالي، وربما خطر في من يستمع إلينا، هل للمرأة بالذات المرأة أو الضعيف إذا كان شيخا كبيرا أو المشغول أن يحدد السعر الذي يريد البيع به بأن لا يقل عن كذا، حتى لا ربما يغر في بيعه؟ بلا شك أنه يستطيع، يعني يحدد مثلا أرض من أراضيه ويعرف مثلا أنها ستصل إلى المبلغ الفلاني، فيعطي الوكيل الصلاحية. حتى بعض الناس يسأل إذا كان مبتعث أو سيسافر مدة طويلة ويخشى أن يحتاج الوكيل إلى هذه الوكالة، لكنه لا يريد أن ينزل عن هذا السعر أو هذا المبلغ، يقيده، وكاتب العدل عند الإفراغ سيلتزم بهذا القيد الذي حدده صاحب العقار. ويبدو لي معذرة خطر في بالي خاطرة، وهو هذه التقييدات في هذه الوكالة ربما يعني تعوز الوكيل إلى تغييرها في المستقبل لاختلاف الظروف والأحوال. إنما أيهما أرفق بالموكل الأصيل، أن يعمد إلى تغيير وكالته وربما يتكلف شططا وربما يعني تجشما الحضور أو الذهاب إلى كتابة العدل وتغيير الصياغة، أم أنه يجعلها فيها شيء من التوسع عن الوكالة، فربما يقع في إشكالات تريده المحاكم فيدخل في دهاليزها بجلسات ربما لا يدري مداها إلا الله جل وعلا. الوكالة دائما إذا تكلمنا عن الوكالة، هناك وكالة عامة وكالة خاصة، وسنفصل فيها بإذن الله في حلقة بإذن الله قريبة. الوكالة العامة هذه لا ننصح فيها إلا في أضيق الحدود، لكن أنا أقول كل بحسبه. الإنسان يعرف وكيله هذا، إذا كان الموكل عنده تعاملات كثيرة فيعطيه صلاحيات على بعض المسائل لكن يضيق بعضها، والذي لا يحتاج إلى التوكيل كثيرا فلا داعي أن يكتب وكالة ويعطي وكالة عامة للموكل بل يضيقها في نطاق محدد أسلم له. وكون أنه يذهب يعدل أو يخرج وكالة جديدة أسلم له وآمن من أن يقع في مشاكل كما تفضلت شيخ ناصر لا يعرف متى ينتهي منها. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لهداه، وأن يجنبنا مواضع سخطه، وأن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه، وأن يعيننا جميعا على الاهتداء بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا مواضع سخط الله جل وعلا. الله أسأل أن يوفق القائمين حقا على فريق الإعداد في هذا البرنامج. وأيضا الشكر في ختامه بعد شكر الله جل في علاه لضيف هذا اللقاء ومضيف صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد المحرج المحامي والمستشار القانوني عضو جمعية قضاء. شكر الله لكم شيخ الكريم. ولكم شكر وبارك شيخ ناصر، وأشكر القائمين على هذا البرنامج، وأشكر المستمعين والمستمعات. إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. وفي الختام أو قبل الختام قبل شارته، دونكم فاصل لعناوين التواصل مع فريق الإعداد في هذا البرنامج، وكلهم يسعد باستقبال أسئلتكم واستشاراتكم لعرضها تباعا لاحقا بإذن الله جل في علاه على مشايخنا ضيوفنا الأجلاء بما يسمح به وقت كل لقاء وبما يوافق ما يطرح في صدره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886.